الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نرحب بكم إخواني في هذا البرنامج، برنامجكم المبارك فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يرضيه. أيها الإخوة الكرام، كان اللقاء الماضي عن العشر الأخير من رمضان، نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا فيها لما يحبه ويرضاه. وتكلمنا أن هذه العشر كان حال النبي صلى الله عليه وسلم فيها يتغير إلى الزيادة في العبادة، لا الزيادة في انشغال بأمور الدنيا. وأنت مطالب أن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ الأهل صلى الله عليه وسلم وأحيا الليل. وكان صلى الله عليه وسلم سنة ثبت عليها صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا، وهي الاعتكاف. لماذا كل هذا؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في العبادة في العشر حتى أنه يقوم الليل كله إلا قليلا، وحتى أنه صلى الله عليه وسلم يهجر نساءه رغم أنه حلال؟ وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله للعبادة، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد. لماذا كل هذا التغير؟ قال أهل العلم: رجاء ليلة القدر. يعني كل هذا التغير في هذه العشر لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك ليلة في شهر رمضان في هذه العشر الأخيرة تحديدا في الوتر منها على قول: هذه الليلة خير من ألف شهر. الله أكبر، ليلة واحدة خير من ألف شهر؟ نعم، من وفق في هذه الليلة للقيام وللعبادة الصحيحة كانت له خير من ألف شهر. ما هذه الليلة؟ ما هذه الليلة؟ وكيف أحييها؟ وما علامات هذه الليلة حتى أتعرف عليها؟ ليلة القدر ما هي؟ هي ليلة من ليالي رمضان. إذن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لما كانوا يطلبون من الله عز وجل ويدعون: اللهم بلغنا رمضان. لماذا؟ لأن يوجد في رمضان هو شهر القرآن وكل الفضائل الذي سمعتموها من قبل، إضافة إلى ذلك أن فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه ليلة من قامها، ليلة واحدة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيه هذه الليلة، ما هي هذه الليلة؟ نتعرف عليها. أولا، هي ليلة مشرفة. من أين جئت بذلك؟ قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. القدر على معنيين: معنى الأول أنها ليلة التقدير الذي يكون فيها مقادير العباد تنزل إلى السماء الدنيا. القول الثاني أنها ليلة القدر، يعني ليلة الشرف، يعني ليلة ذات شرف ومجد. إذن هي ليلة ذات شرف من قوله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وأيضا هي ليلة القدر يعني التقدير. قال الله تبارك وتعالى: فيها يفرخ كل أمر حكيم، لما قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر فيها، يعني في ليلة القدر. إذن هي ليلة ذات شرف، هي ليلة التقدير يفرق فيها كل أمر حكيم، هي ليلة مباركة يعني كلها بركة، وشهر رمضان شهر بركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة، يعني الأشياء فيها بركة في العمر وفي الوقت وفي المال وفي الولد وفي العبادات، شهر بركة. ومن بركات هذا الشهر هذه الليلة، قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه، يعني القرآن، في ليلة مباركة. وقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان. إذن القرآن نزل في ليلة القدر، وهي ليلة ذات شرف، وهي ليلة التقدير، فيها يفرق كل أمر حكيم، وهي ليلة مباركة فيها من البركات ما الله به عليم وما سنتعلم منه شيء الآن. وفي هذه الليلة نزل أشرف الكتب على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم. هذه بعض فضائل هذه الليلة. وهذه الليلة أخفاها الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تبارك وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الليلة تحديدا، ثم خرج ليعلم بها الناس. خرج صلى الله عليه وسلم ليخبر الناس بأي ليلة تكون ليلة القدر في شهر رمضان، حتى تكون محددة فتكون ليلة واحدة. فتلاحى رجلان من القوم، تلاحى يعني تخاصم، يعني اثنين من الأمة حدث بينهما مشاجرة، خلاف، وارتفعت الأصوات. قال صلى الله عليه وسلم: فنسيتها. إذن من هذا الموقف أهل العلم يقولون أن الاختلاف دائما لا يأتي بخير. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما كان في الحج، وقال الناس له: إن عثمان رضي الله تعالى عنه سيصلي الظهر أربعا في منى، السنة أن يقصر في منى، وعثمان تأول. فقالوا لابن مسعود أنه سيصلي أربعا، هل ستصلي خلفه؟ قال: نعم سأصلي خلفه. الخلاف شر كله. الخلاف أيها الإخوة الكرام، إياكم وهذا، الخلاف شر. الخلاف شر، خاصة الاختلاف في أمر الدنيا، والاختلاف في أمر الدين من غير دليل هو شر، شر محض. أما الخلاف المقبول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: خلاف في الرأي مع الدليل مع كل فريق فأهلا به. أما الخلاف والنزاع في أمور الدنيا، وهذا مما يفسد المجتمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما تلاحى الرجلان نسيتها أو أنسيتها. فبقت هذه الليلة غير محددة إلا أنها في العشر الأخير من رمضان. جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على تحديد أيام معينة سنتكلم عنها، لكن أرجع إلى ما كنت بدأت به، أن هذه الليلة ليلة ذات شرف، ليلة التقدير، ليلة مباركة، ليلة نزل فيها أشرف الكتب على أشرف الرسل صلى الله عليه وسلم. ليلة هي عند الله وللعبد الموفق لها خير من ألف شهر. الله أكبر، 83 سنة وربع لألف شهر تقريبا. يعني إن قمت هذه الليلة الواحدة إيمانا، يعني مؤمنا بوعد الله عز وجل، مؤمنا بقدر هذه الليلة، مؤمنا بقضاء الله وقدره، مؤمنا بأركان الإيمان الست، محتسبا للأجر، يعني تحتسب الأجر من الله، تريد الأجر من ربك سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا تريد الثناء من الناس. من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم وفقنا لها يا رب العالمين. إذن ومن فضائل هذه الليلة أنها تتنزل فيها الملائكة حتى أنها تملأ الأرض. ولذلك بعض أهل العلم قال في قوله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال: هو من التقدير والضيق لأن الأرض تضيق بالملائكة لكثرتهم في هذه الليلة. إذن هي ليلة مشرفة، فيها التقدير، مباركة، نزل فيها القرآن، خير من ألف شهر. تتنزل الملائكة فيها كما قال الله تبارك وتعالى، والروح وهو جبريل عليه السلام من كل أمر سلام، فهي ليلة سالمة من كل مكروه وسوء. اللهم يا رب العالمين لا تحرمنا قيام هذه الليلة. عرفنا ما هي هذه الليلة، ماذا أفعل إن وفقت لهذه الليلة؟ ماذا تفعل أيها المسلم أولا لتوفق إليها؟ أقول إخواني، من وفق ليعتكف العشر الأخير من رمضان دون ضرر على عمله في الدنيا، دون ضرر على تجارته أو زرعه أو غير ذلك، من وفق ليعتكف العشر الأخير بآداب الاعتكاف وبضوابطه الشرعية التي سمعناها في لقاءات سابقة، من وفق لذلك لابد أنه سيوفق إلى ليلة القدر. ليلة القدر معنى أن توفق فيها، أن توفق في هذه الليلة أن تصلي العشاء في جماعة، وأن تصلي ما شاء الله تبارك وتعالى لك أن تصلي من صلاة الليل، وأن تحيي هذه الليلة في قراءة القرآن وفي الصلاة وفي الدعاء والاستغفار حتى يطلع الفجر. يعني يقول قائل نتسحر؟ نعم تسحر، السحور عبادة كما سمعنا من قبل، يحبها الله وتصلي الملائكة، بل ويصلي ربك سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، هذا لا يناقض قيام هذه الليلة. إذن ليلة القدر الذي يوفق إليها من وفق للاعتكاف أو لصلاة الليل في هذه الليالي المباركات، وهي ليالي العشر من رمضان أو العشر الأخير من رمضان. إذا وفقت إلى ليلة القدر، يعني إن وفقت لقيام الليالي في ليالي ليلة القدر، ماذا تقول؟ أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله ماذا أقول إن أنا وفقت إلى ليلة القدر، إن أنا وفقت إلى أن أقوم الليل في هذه العشر ماذا أقول؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم أمين. نعيدها مرة ثانية، هذا دعاء هذه الليلة، وليس معنى ذلك ألا تدعو إلا بهذا الدعاء، هذا دعاء مخصوص لهذه الليلة، لكن لك أن تدعو بما شئت من خير الدنيا والآخرة، لك أن تطلب الولد، لك أن تطلب المال، لك أن تطلب زيادة الرزق، لك أن تطلب أن توفق للصالحات، لك أن تطلب الهداية لك ولغيرك، لك أن تطلب عز الإسلام ونصرة المسلمين، لك أن تطلب تفريج الهموم وتفريج الكروبات كما سيأتي في الدعاء إن شاء الله تعالى. لكن الدعاء الأكثر في هذه الليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم إنك عفو. العفو اسم، العفو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى وصفة العفو لله، والله تبارك وتعالى يعفو عمن يشاء، بل سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، ربك سبحانه وتعالى يحب العفو. الدعاء مرة ثانية، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الله يحب العفو ويحب أهل العفو، هل أنت منهم؟ هل أنت تعفو عمن ظلمك؟ هل تستطيع الآن وأنت في الأيام المباركات في شهر القرآن، في شهر الصيام، في شهر المغفرة، في شهر الرحمة، هل تستطيع الآن بصدق وبحق أن تمتثل هذا الحديث وتطبقه على نفسك؟ فالله يحب العفو، ولأنه يحب العفو يحب العافين عن الناس. إذا عفوت عن من ظلمك الآن كنت ممن أحبهم الله. الله تبارك وتعالى يحب العافين عن الناس، هل تستطيع أن تعفو عن من ظلمك وأن تعطي من حرمك وأن تصل من قطعك، فتكون بذلك أخذت من صفات الرحمن أنك تعفو عمن ظلمك. الله تبارك وتعالى عفو، يعني عظيم العفو، يعني عظيم التسامح سبحانه وتعالى، يعني عظيم المغفرة جل وعلا ربنا. ثم أمرنا بذلك، قال صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر الله لكم، ارحموا ترحموا. إذن إخواني، دعاء ليلة القدر كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن جميع أمهات المؤمنين، هذا لنا جميعا. ماذا نقول ليلة القدر؟ هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. إذن إخواني، لاغتنام هذه الليلة لابد أن نلتزم بهذا الدعاء، دعاء ليلة القدر. ومنه أيها الإخوة الكرام أن نستغل هذه الليلة المباركة إحياء لها بطول القيام. نعرف أن العشر الأخير من رمضان تمتاز عما سبقها من رمضان بزيادة صلاة، هذه الصلاة تسمى صلاة التهجد، يعني أن تصلي من ثلث الليل الآخر ما شاء الله لك أن تصلي. إذن إخواني، عرفنا معنى ليلة القدر وعرفنا ماذا نقول في ليلة القدر، باقي لنا أن نعرف أي ليلة هذه ليلة القدر، أي ليلة من ليالي العشر. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأخير من رمضان، وجاء حديث: التمسوها في الوتر الأخير من رمضان. ما معنى الوتر؟ الوتر يعني الليالي التي هي ليلة الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى. تاسعة تبقى يعني يبقى تسع ليالي من رمضان، إذن تكون ليلة الحادي والعشرين. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في سابعة تبقى، يعني يبقى سبع ليالي وينتهي رمضان، يعني ليلة الثالث والعشرين، إلى غير ذلك من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءت أحاديث تبين أنها ليلة الثالث والعشرين، وجاءت أحاديث أنها ليلة الخامس والعشرين، وجاء الأحاديث أنها ليلة التاسع والعشرين، وجاءت أحاديث مستفيضة كثيرة تؤكد أنها ليلة السابع والعشرين. أي ليلة هذه؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حددها كانت واضحة، لكنه تركها صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها ربما تكون في أي من ليالي الوتر. والصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل في ليالي الوتر من العشر الأخير، ومنهم من قال أنها تنتقل في كل ليالي العشر الأخير. لذا إخواني، وصيتي لنفسي ولإخواني ولمن نحب من المؤمنين أن يلتزموا ويصبروا ويصابروا ويتمسكوا بهذه النفحة ولا يفرطوا في هذه العشر، يحيوا هذه العشر، نحييها جميعا بالقيام وبالتضرع إلى الله وبالصلاة وبقراءة القرآن. نرجو أن نوفق إلى هذه الليلة المباركة، فمن وفق إليها فهو الموفق. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لها يا رب العالمين، واجعلنا من أهلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.